إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد ذكرنا أحكام الآنية وذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض مسائل في الآنية وانتهينا عند فصل في أواني الكفار. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في أواني الكفار وهم ضربان، يعني الكفار، أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة فأجابه من المسند أو رواه أحمد في المسند. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، وهذا الأثر صحيح، رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم. والثاني من يستحل الميتات والنجاسات كعبدة الأوثان والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنياتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس. هذا تفصيل المؤلف رحمه الله تعالى، وتفصيله في المغني إن أقسم الكفار نوعين: نوع أهل كتاب ونوع غير أهل كتاب، وذكر أن كل نوع أحكام آنيته. وفي الحقيقة أنه لا داعي لهذا التقسيم، فهو قسم من حيث أن الكفار يستعملون النجاسات أم لا. إحنا ممكن نقسمها تقسيم أقرب، وهو أن الآنية الكفار كآنية غيرهم من المسلمين، وأن كل إناء طاهر ما لم يستعمل في نجاسة أو ما لم تصبه نجاسة. فكافر أو غير كافر، ما دام في إناء أصابته نجاسة ففي هذه الحالة يجب غسله قبل استعماله، سواء كافر أو غير كافر. ولكن هو هنا قسم الكفار نوعين بحيث أن الإنسان يطمئن أن اليهود لا يأكلون النجاسات ولا يأكلون الميتات، فإنهم يذبحون كما يذبح المسلمون. ممكن المسلم يستعمل إناء فيه نجاسة، يعني أحيانا بعض الناس بيدخلون بعض الفنادق اللي بتقدم لحم خنزير لبعض الناس، ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يأكل حتى يطمئن أن هذا الإناء غسل قبل أن يقدم له، وغالبا يغسل قبل التقديم. وهذه أنية مسلمين. فالفرق بين الكفار والمسلمين من حيث استعمال النجاسة وغيره لا فرق، يتلاشى. أما المسلمون غالب أنيتهم طاهرة، والكفار على حسب حالهم، إن كانوا يستعملون فيها نجاسة يجب غسلها قبل استعمالها. طيب، هذا الحكم لا يحتاج إلى دليل، أن الإناء المتنجس الذي أصابته نجاسة يجب غسله قبل استعماله. ولكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أدلة على ذلك، فقال: لما روى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. ظاهر هذا الحديث أنه يستوي أهل الكتاب، يستوي في ذلك أهل الكتاب كله. يعني أبو ثعلبة الخشني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا بأرض قوم أهل كتاب، وما فصلش أفنأكل في أنيتهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها فكلوا فاغسلوها ثم كلوا فيه. ولكن في رواية في الحديث ده، الحديث ده متفق عليه، في رواية عند الإمام أحمد يوضح لنا لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغسل الآنية قبل أن يستعملها. الرواية دي فيها زيادة، هي دي الزيادة اللي أثرت في هذا الحكم، وهو أنه عندما قال: إن بأرض قوم أهل كتاب، قال: يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، يأكلون الخنزير ويشربون الخمر. الزيادة دي في الحديث رواه الإمام أحمد، وزيادة صحيحة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أمرهم أن يغسلوا الآنية من أجل وجود النجاسة. فكان المفروض المؤلف يذكر هذه الزيادة عشان يوضح المذهب، إن المذهب هو التأثر بالنجاسة فقط، مش غسل آنية أهل الكتاب حتى لو لم تصبها نجاسة. طيب، وما شك في استعماله فهو طاهر. واحد شك في استعمال الآنية، واحد نصراني قدم له ماء في كوب وهو يشك هل هذا النصراني، هؤلاء النصارى يأكلون الخنذير أو يشربون الخمر أم لا، إن شك فهو طاهر لأن الأصل الطهارة. أما لو تيقن أنهم يأكلون الخنزير، في بعض النصارى زي ما ذكر هوت يستحل الميتات ويأكل الخنزير زي نصارى أوروبا، نصارى الكاثوليك لا يذبحون يأكلون الميتة فيصعقون بالكهرباء، ولذلك اللحوم المستوردة لابد الإنسان أن يتحرى هل ذبحت أم لا. يبقى المسألة مش داخلة بقى أن دي ذبائح أهل الكتاب ولا لا، ده المسألة داخلة هل هي ميتة ولا لا. لو تيقنت أن أهل الكتاب ذبحوها فتحل، لأن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أما لو تيقنت أنهم قتلوها بالصعق الكهربائي أو قتلوها بأي طريقة أخرى فهي ميتة. لو مسلم عمل كده لا يجوز أكل ذبيحته أو أكل ميتته، ولابد الإنسان أن يتيقن. يبقى ما شك في استعماله فهو طاهر، يعني لو كانوا أهل كتاب. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار كلها طاهرة، وده الراجح أن أواني الكفار كلها طاهرة ما لم يتيقن نجاستها. احنا قلنا في فرق بين الإناء نجس والإناء متنجس. الإناء نجس يعني المادة اللي مصنوع منها نجس، هو مصنوع من جلود نجسة غير طاهرة مثلا، أو مصنوع من مواد نجسة غير طاهرة، ففي الحالة دي الإناء كله لا يجوز استعماله حتى لو اتغسل، لأن أصل المادة هي اللي نجسة. أما لو إناء متنجس بمعنى إناء حديد أصابته نجاسة، أمره سهل يغسل. فكلام أبو الخطاب هو الصحيح، وهو قول الجمهور أن آنية الكفار كلها طاهرة ما لم تعلم نجاستها. وفي كراهية استعمالها روايتان، إحداهما يكره لهذا الحديث، يعني حديث أبو ثعلبة الخشني، والثاني لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها، وهو المذهب الثاني ده هو اللي عند الحنابلة، أنه لا يكره استعمالها. يعني فرضنا واحد عنده كوبايتين مي، كوب منه نصراني اللي جايبه له وكوب مسلم جايبه له، هل يفرق بين الشرب؟ لا، المذهب يقول لا يكره، يعني يجوز أن تشرب من هذا وتشرب من هذا ما لم تتيقن أن في أحدهما نجاسة، أو أن هذا الكافر يستعمل النجاسة، أو أن هذا المسلم مثلا يستعمل النجاسة. فإذن يستوي الكفر والإسلام في ذلك، إنما هو إناء، الإناء لا يوصف بإسلام أو كفر، إنما الإناء على حسب مستعمله. وأما ثياب الكفار، هو كده المؤلف انتهى من أحكام الآنية، وأحكام الآنية لا تؤثر. أحكام الآنية خلاصة الموضوع أن أحكام آنية الكفار كآنية المسلمين، ما تيقن نجاستها يجب غسلها قبل استعمالها لحديث أبو ثعلبة الخشني، وما تيقن طهارتها يجوز استعمالها قبل غسلها. إنما في قول آخر في المذهب على الإطلاق، في قول آخر أنه لا يجوز لك أن تستعمل آنية أهل الكتاب حتى تغسلها. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو ثعلبة الخشني قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فخدوا ظاهر هذا الحديث إن يحرم أن الإنسان يستعمل آنية أهل الكتاب حتى تغسل، ولكن الراجح أنها على حسب طهارتها أو نجاستها. طب ثياب الكفار، فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطيلسان فهو طاهر. ما لم يلبسوه يعني ثياب كفار لم يلبسوه، ثياب مستوردة من الكفار. في بعض الناس بتروح الصين تستور الثياب، دول صنعوه بس ما لبسوهوش، زي ثياب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الثياب منين؟ ما بيشتريه من الكفار. ما نسجوه برضو طاهر، أو صنعوه طاهر، أو على من ثيابهم. هو قسم هنا الثياب نوعين، ثياب داخلية وثياب علوية، فبيقول ما على من ثيابهم فهي طاهرة كالعمامة والطيلسان. الطيلسان أيضا كالعمامة كده، بيلبس على الكتف وعلى الرأس فهو طاهر. طيلسان ده كساء مستطيل كده مشهور في الأرياف يلبس، وأحيانا بعض الناس الشيوخ بيضعوه على رأسهم ويتلفعون به، فهو طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار. يبقى الثياب التي نسجها الكفار طاهرة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعملها. وكذلك كل صناعة الكفار، كل صناعة صنعها الكفار فيجوز استعمالها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرص في ذلك ولم يفرق بين صناعة المسلمين وصناعة الكفار. ده أول حالة، إن هو ما على من ثيابهم أو ما نسجوه أو ما صنعوه فيجوز استعماله أو لبسه. الحالة الثانية بقى ما لاقى عوراتهم، اللي هو ملاصق للعورات. طيب ما هو ملاصق للعورات شيء طبيعي أن تصيب نجاسة، لأنهم لا يستنجون بل بالعكس يتعبدون بالنجاسات. يعني يقولوا أن البول نعمة لأنه بيخرج من الإنسان ويتخلص الإنسان منه. وهم طبعا هم بيستدلوا بالحديث ان يعني ايه، ان الله عز وجل يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، والبول نعمه فيتلطخون بالبول. فيعني بول النصارى لا يتحرزون بالاستنجاء، لا يستنجون ولا يتحرزون من ذلك، فغالبا تصيبه النجاسه. يبقى ما لاقى عوراتهم غالبا تصيب النجاسه. فقال احمد أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه. يعني واحد وجد ثيابا داخلية لكافر لبسها دون أن تغسل. يعني إحنا ممكن الثياب الداخلية دي غسلت وخرجت من الغسالة المسلم لبسها زالت النجاسة، أما لم تغسل ولبسها مسلم وصلى فيها، الإمام أحمد قال أحب إلي أن يعيد فيها، أن يعيد إذا صلى فيه. أحب عند الإمام أحمد دي بتعمل مشكلة عند الحنابلة، لأن غالبا أحب عند الإمام أحمد. طب يعني يجب ولا يستحب عند الحنابلة؟ فبيفعملوها روايتين، رواية بالوجوب بوجوب الإعادة، ورواية بوجوب الإيه الاستحباب. الإمام أحمد، الإمام مالك قال نفس الكلام بس قال ما دام في الوقت. يعني الإمام مالك قال أنه يعيد ما دام في الوقت. الفرق بين كلام الإمام أحمد وكلام الإمام مالك إن الإمام أحمد قال يعيد حتى لو فات الوقت. يعني لو فرضنا صلى بها الظهر وبعدين غير الملابس ديت في وقت كالعشاء، الإمام أحمد يقول يعيد الظهر كل ما صلى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الإمام مالك يقول لا، هيعيد العشاء فقط، آخر صلاة اللي هو ما دام في الوقت، والباقي صحيح معذور فيه فات وقته. الحنفية والشافعية قالوا لا يعيد، وصلاته صحيحة ما لم يتيقن أنها نجسة، وهو قول القاضي. فيحتمل وجوب الإعادة، يحتمل ده بقى الاحتمال اللي احنا اتكلمنا عليه، ان في رواية وفي احتمال. فهنا بيقول يحتمل وجوب الإعادة، وهو قول القاضي، القاضي أبو يعلى. كلمة القاضي كده عند الحنبلة إذا ذكروها يقصدوا القاضي أبو يعلى الكبير، القاضي الكبير اللي هو أبو يعلى اللي هو الجد، في له أبناء منهم القاضي أبو يعلى برضه، ولكن يسمى القاضي أبو يعلى الصغير، لأنهم يتعبدون بالنجاسة. ويحتمل ألا تجب، لأن الإمام أحمد قال أحب إلي، وهذا اللفظ يحتمل الوجوب وعدم الوجوب، وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا يزول عنها بالشك. يبقى المسألة ديت فيها احتمالات وفيها عدم شك. العدم الشك ان هو فيها نجاسة يقين، ففي الحالة دي هيعيد، يبقى مش داخل كلام الإمام أحمد، مدام وجد النجاسة بعينه يبقى هيعيد، ولا يجوز له أن يلبسها إلا في حالة الضرورة. طب إن لم يجد نجاسة وشك، هتخش بقى في الخلاف إلى إما الأربعة خلفه، الإمام أحمد والإمام مالك في قول، والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي في قول. الراجح وقول قول الحنبلة إذا شك فيها يستحب له أن يعيد. كده انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام آنية الكفار وثيابه. يدخل في باب فصل جديد وهو جلود الميتة. هو أخر هذا الفصل في نهاية الباب لأنه قدم في أول الباب الآنية أن كل الآنية طاهرة ما لم تعلم نجاستها. والنجاسة نوعين، نجاسة الآنية متنجسة وآنية نجسة. هو ذكر اللي فات كله الآنية المتنجسة التي أصابها نجاسة. هنا في الفصل ده بقى يذكر آنية الجلد نفسه أو مادة الإناء نجس، ده لا يجوز استعماله مطلقا. طب إيه هو الاحتمال اللي ممكن تبقى المادة نجسة؟ قالوا جلود الميتة. جلود الميتة، واحد جاب جلد ميتة دون أن يدبغ وعمل بيه إناء، عمل بيه زي سقاء كده إربة ووضع فيها دون أن يدبغ. إجماع أهل العلم على أن جلد الميتة قبل الدبغ نجس، جلد الميتة قبل الدبغ. ليه؟ لأن هو ميتة وموصوف في الميتة دون الدبغ. دي أول نقطة. واتفقوا أيضا على أن جلد المذكى طاهر وإن لم يدبغ. المذكى اللي هو البقر والإبل والغنم إذا ذبح ذكية، ففي الحالة دي هو طاهر وإن لم يدبغ. يعني أحيانا في الأضاحي بيذبحوا البقرة ويأخذوا جلدها، جلدها طاهر لأن هي مذكاه مذبوحة، ما دام مذبوحة تبقى طاهرة مش ميتة. يبقى الحكم خرج منه مسألتين. الفقهاء في الحالة دي بيسموها إيه؟ تحرير مناط الخلاف، يعني بيخرج المسائل اللي فيها اتفاق وبيشفي المسألة، يعني طلع لك الخلاف بالضبط فين. فقالوا احنا هنطلع مسألتين، مسألة جلد الميتة قبل الدبغ فبالإجماع نجسة، وجلد المزكاه فبالإجماع طاهرة. اتبقى بقى جلد الميتة بعد الدبغ، هي دي المسألة بتاعتنا. وجلود الميتة نجسة خلاص، ولا تطهر بالدباغ، ده كلام الحنابلة. والمسألة دي فيها خلاف بين أهل العلم، وده قول الحنابلة. الخلاف جلود الميتة بعد الدبغ. المشكلة ان المسألة دي اختلفوا فيها كتير، فيها تقريبا 8 أقوال. احنا نخلص قول الأئمة الأربعة ونذكر الباقي. القول الحنفية الأول قالوا كل جلود الميتة تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير. يعني مثلا لو واحد ماشي في الشارع ووجد حمار ميت فشفاه وسلخه وأخذ الجلد ودبغه، هل هذا الجلد طاهر أم لا؟ مسألة ينفع يستعمله، يحطوا فرش يعملوا بأواني جلد الحمار الميت، لأن الحمار ما بيقلقوا يكل لحم. العلماء اختلفوا في هذه النقطة. الحنفية يقولوا طاهر. ليه؟ لأن الحنفية استثنوا الخنزير فقط، وكتير من الناس بيقولوا الخنزير أصلا ملوش جلد، هو الشعر طالع في الدهن، شعر نابت في الدهن ملوش جلد. ولكن حتى لو دبغ جلده اللي هو الدهن في الطبقة الخارجية من الجسم عند الحنفية فهو لا يطهر بالدباغ، لأن الخنزير الحنفية قالوا خنزير هو جنسه نجس. الحنفية بيقولوا إن مفيش حيوان نجس، كل الحيوانات طاهرة إلا لعاب الكلب فقط، فعشان كده ده مبني على هذا القول. الشافعية قالوا بنفس كلام الحنفية بس استثنوا الكلب والخنزير، قالوا جلد الكلب لا يطهر بالدباغ وجلد الخنزير لا يطهر بالدباغ. يبقى برضو جلد الحمار ده عند الحنفية والشافعية يطهر بالدباغ. طيب المالكية لهم كذا قول، والمشهور عندهم ان جلد الميتة لا يطهر الا زي الحنابلة كده، لا يطهر الا ما كان طاهرا حال الحياة. فعلى كده ان جلد الحمار في هذه الصورة هيكون نجس عند المالكية وعند الحنابلة أيضا. ليه؟ لأنه لا يؤكل في حال الحياة. إنما في رواية عند الحنبلة إن هو طاهر حال الحياة، لأن الحنبلة عندهم روايتين. الرواية إن هو جلد الميتة لا يطهر بالدبغ إلا ما كان طاهرا حال الحياة، سواء ما كل اللحمة أو غيره. والحمار عند الحنبلة طاهر حال الحياة فيطهر، وده عند الحنبلة. الرواية الثانية عند الحنبلة مأكل اللحم فقط هو اللي يطهر بالدباغ. ده الأئمة الأربعة. إنما المسألة فيها 8 أقوال نذكرهم بسرعة. القول الأول لا يطهر مطلقا، وده المشهور عند المالكية ورواية عن أحمد. وقول الثاني اللي هو الراجح يطهر كل الآنية ظاهرة وباطنة، ودي رواية عند المالكية وقول أبو يوسف وقول داود الظاهري. كل الجلود تطهر بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. حديث ذا هو الذي أنهى هذه المسألة. حديث عام أيما إهاب دبغ فقد طهر، والإهاب هو جلد الميتة، جلد الميتة يسمى إهاب. فمعنى كده أيما إهاب دبغ يعني أيما جلد دبغ فقد طهر. القول الثالث يطهر منها ما كان طاهرا حال الحياة، دي رواية عند الحنبلة. قول الرابع الكل يطهر إلا الكلب والخنزير، ودي عند الشافعية. الخامس كل يطهر إلا الخنزير، وده قول الحنفية. والقول السادس يجوز الانتفاع بها وإن لم تدبغ، وده وجه شاذ عند الشافعية، يعني مش لازم دبغ، وده وجه شاذ عند الشافعية. القول السابع يطهر الجميع الظاهر دون الباطن. الظاهر دون الباطن يعني ايه؟ يعني الجلد بيقسموه ظاهر وباطن، جلد ملاصق للدهنة بتاعة الجسم وجلد بره. ففي القول ده، وده مذهب قول بعض المالكية، ان اللي بره بس هو اللي يطهر، انما اللي تحت مش هيطهر، وده قول ضعيف برضه. قول الاخير تامن يطهر مأكل اللحم فقط، ودي رواية عند الحنبلة. دي خلاصة المذاهب. والحنبلة قالوا وجلود الميتة نجسة ولا تطهر بالدباغ في ظاهر المذهب. يبقى ده المذهب بيقول كده، ان مفيش جلد بيطهر بالدباغ، وده قول الراجح اللي عند الحنبلة، وبه قال الإمام مالك وفي إحدى روايتيه، بس المشهور عنه غير كده، ولكن دي من مفردات المذهب. لقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، هو بيستدل بقى للمذهب، والجلد منها. وروى أحمد عن يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم قال قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض جهينة وأنا غلام شاب، ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بأهاب يعني بجلد ولا عصب. عصب الميتة اللي هو الأعصاب التي في جسم الميتة. في الإبل له أعصاب جامدة، ساعات بيفتلوها ويعملوها حبال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب. قال أحمد ما أصلح إسناده، ما أصلح إسناده. الحديث ده حديث صحيح، حسنه الترمذي والحازمي وصححه ابن حبان وصححه ابن حزم وصححه الشيخ الألباني. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيه مسألة الدباغ، ذكر ألا تنتفع من الميتة بأهاب ولا عصب فقط. وفي حديث آخر أيما أهاب دبغ فقد طهر، يبقى ما فيش تعارض، لأن هذا الحديث يذكر فيه الإهاب قبل الدبغ، والحديث الآخر يذكر الإهاب بعد الدبغ. فمعنى الحديث ده يعني لا يجوز للمسلم أن ينتفع بالإهاب قبل أن يدبغ، ويجوز له أن يدبغه ثم ينتفع به. قال ولأنه جزء من الميتة نجس بالموت فلم يطهر كاللحم. طبعا هو بيستدل فعلا، هو كلام أن الجلد كاللحم، حكم اللحم، وإن ما دام اللحم نجس يبقى الجلد نجس. ولكن حديث أيما إهاب دبغ فقد طهر هو الذي حكم على الجلد دون اللحم. وعنه يعني رواية أخرى عن أحمد يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة. الحيوانات الطاهرة حال الحياة ذكرها المؤلف قبل ذلك، وقال إن هو كل ما يطوف اللي هي الهرة وما دونها في الخلقة طاهر حال الحياة. حال الحياة يعني إيه؟ حال حياتها طاهرة، لو ماتت تبقى نجسة. وفكرة هذه الرواية عقلية، دليلها عقلي، هو استدل بدليل حديث ولكن منشأ الفكرة عقلية. قالوا إن لو حيوان نجس حال الحياة زي الخنزير عند الحنابلة أو الكلب عند الحنابلة، ده في نجاسة، ولما يموت هيبقى في نجاستين ولا نجاسة واحدة؟ نجاستين، نجاسته هو الأصلية ونجاسة الموت. طيب لو أنا دبغت جلده هتزول النجاسة بتاعة الموت ولا النجاسة الأصلية؟ بتاعة الموت، وتبقى النجاسة الأصلية. فعشان كده بيقول ان احنا هنخرج الحيوانات النجسة اصلا من خارج الحسبة لانها كده كده نجسة، دبغت او لم تدبغ. كلام عقلي، بس هو بيستدل على حديث، عليه حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة اعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال الا اخذوا اهابها فدبغوه فانتفعوا به، قالوا انها ميتة، قال انما حرم اكلها. قالوا هنا الحديث في الشاة، بس الرد على هذا الحديث ايه؟ ان ما ادراك ان هذا الحكم يختص بالشاة فقط، هو الحديث حديثة عين في شاة، النبي صلى الله عليه وسلم وجد شاة، ما ادراك ان النبي صلى الله عليه وسلم لو وجد حمارا لقال هذا الكلام. لم ينص في الحديث ان هذا الحديث خاص بالشاة فقط، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما اهاب دبغ فقد طهر، وكلمة أيما إهاب يدل على العموم، نكرة وما وأي، أي ما إهاب، ثلاث كلمات تدل على مطلق العموم، أي وما دول الاثنين دولت على العموم، وإهاب نكرة فدل على العموم، فأي إهاب دبغ طهر هذا العموم، يشمل إهاب الشاه وغيره. فعشان كده الحديث ده لا يدل او لا يسعف الحنابلة في الاستدلال، لان احنا عايزين دليل يخصص الشاة دون غيرها. هذه الرواية اختارها شيخ الاسلام تيمية والمجد ابو البركات مال اليها، ذكرنا مذهب الشافعية، وداود الظاهري قال يطهر كل هذه الجلود، ولا يطهر جلد ما كان نجسا، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع ونهى عن مياثر النمور. وهنا بقى عايز يقول جزء زيادة، هو هنا بيخصصها في المذهب بتاعته، ولا يطهر جلد ما كان نجسا يعني حال الحياة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. الحديث نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها، الحديث ده صححه الإمام النووي في المجموع وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبوس جلود السباع وعن والركوب عليها، يبقى في نهي عن إنسان يلبس جلد السباع. واحد ساعات بيقوم جاي إيه قتل اصطاد أسد وقوم جاي دبغ جلده ولبسه تفاخرا، نهى عن لبوس جلود السباع والركوب عليها، أن يجعلها في الفراش يركب عليها أو يجلس عليها، ده نهي صحيح. ونهى عن مياثر النمور، ده برضو صحيح، صحاح شيخ الألباني حديث نهى عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور. المياثر اللي هي ما رق ولان من الجلود التي توضع تحت الراكب، بيجي بالنمر ويذبحه ويأخذ جلده ويدبغه ويضعه تحت الرحل، فوق الرحل يجلس عليه وهو يركب الإبل أو البقر أو الحمير أو الخيل، يجعله في البردعة يعني يجلس عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الحنابلة بيقولوا ده دليل على أن النمور والسباع كانت نجسة حال الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبسها والركوب عليها، فده دليل على أن دباغ هذه الجلود لا تطهرها. الرد على هذا الكلام إن ما أدراك أن النهي كان بسبب النجاسة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى، علة النهي إيه؟ لماذا صرف الحنابلة هذا النهي إلى النجاسة مخصوصة بالنجاسة؟ مش يمكن النهي عشان فيه خيلاء وتكبر، وده الواضح، لأن في حديث آخر رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصحب الملائكة ركب فيه جلود نمر. يعني لو ركب معاهم جلد نمر لا تصحبهم الملائكة. أظن دي مش للنجاسة، ولكن الواضح من والظاهر من الدليل أن النهي بسبب الكبر والفخر، إن مياثر النمور وجلود السباع يتفاخر الناس بها. واحد قتل له أسد، ثم جاي إيه جايب له جلد، الجلد بتاعه دبغه ولبسه أو عامله كمكان يطأ عليه. زي بعض الإخوان اللي في الصعيد عندهم حيوان اسمه ورل. الورل ده زي التمساح كده، بيخرج من النهر يأكل شاه، يأكل معزة صغيرة، وساعات بيأكل عيال صغيرة، طفل رضيع يأكله زي التمساح كده، شبيه من التمساح. فاللي بيقتل ورل ده بيحنطه ويعلقه قدام باب البيت تفاخرا يعني. فواحد كان قتل ثلاثة فبيقول علقتهم قدام باب البيت كده ايه يعني، عشان خاطر تفاخر ان انا قتلت ثلاثة يعني، من التفاخر. فغالبا هذه الاشياء بيبقى فيها تفاخر، ان ما يثر النمور والجلود السباع العلة النهي، نهي عن اللبس وعن وطئها في الفراش، هذا النهي للتفاخر ولا يدل على النجاسة، فيش دليل الدليل على انها نجسة. وحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر، ده دليل واضح على أنهم يدخلون في هذا النهي ولا يدخلون في هذا العموم. ولأن أثر الدبغ في إزالة نجاسة حادثة بالموت، فيعود الجلد إلى ما كان عليه قبل الموت كجلد الخنزير. يعني عايز يقول يعني مدام في نجاسة حادثة بعد الموت اللي هو الموت زال بالدبغ، فبقيت النجاسة الأصلية التي بالحيوان. طيب، وهل يعتبر في طهارة الجلد المدبوغ أن يغسل بعد دبغه؟ يعني جبنا جلد ميتة، جلد حمار خدناه ودبغناه، هل بمجرد الدبغ يطهر؟ أم الدبغ زال النجاسة ويحتاج إلى ماء يطهرها؟ هذا بقى بيقوله: على وجهين أحدهما لا يعتبر، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. طهر بالدبغ، لا يحتاج إلى غسل علشان إيه يطهر، إنما الدبغ بس اللي بيطهر. الدبغ ده عبارة عن إيه؟ بجيب الجلد وأضع عليه ملح وبعض النباتات القاتلة للبكتيريا. الملح حينشف الجلد عليه طبقة دهنية. الفكرة في الدبغ ان انا ازيل هذه الطبقة الدهنية عشان خاطر الجلد ينشف. الطبقة الدهنية دي سبب للعفونة، يعني تتعفن. فبحط الملح وحط عليه النباتات القاتلة للبكتيريا واتركها تنشف في الشمس. في الشمس تبخر الرطوبة بتاعت الدهن، والملح يأكل يزيل هذا الدهن، والنباتات القاتلة للبكتيريا دي تطهرها، فيبقى الجلد فقط دون الدهن. ففي هذه الحالة الجلد ده لا يصيبه عفونة، وطبعا انت كده كده هتغسله لتزيل اثر الدبغ. انما هل النجاسة زالت بمجرد الدبغ ام يحتاج الى غسل؟ الجمهور والمذهب على انه يطهر بمجرد الدبغ ولا يحتاج الى غسل. والثاني يعتبر يعني لابد من غسل، لان الجلد محل نجس فلا يطهر بغير الماء كالثوب. ده اختيار ابن قدامة في كتبه وذكره تلامذته، ولكن المذهب على خلاف اختيار ابن قدامة. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس لا يطهر بحال، لأنه جزء من الميتة. ده المذهب، إن القرن والعظم والظفر والحافر نجس. يعني واحد وجد ميتة فكسر عظمه، كسر قرنها وأخذه، أو وجد ميتة أخذ عظمها أو ظفرها أو حافرها، الحنابلة بيقولوا نجس، الأشياء دي نجسة. ولكن في فرق بين نجاسة يابسة ونجاسة مائعة أو رطبة. النجاسة اليابسة زي القرن كده، هذه نجاسة في ذاتها لا تنتقل إلى غيرها. والنجاسة الرطبة نجاسة في ذاتها تنتقل إلى غيرها. يعني واحد وجد قرن خروف ميتة، أخذوا مسكوا في إيده كده هو كده ماسك نجاسة، لو سابه ترك النجاسة، لو حطه في جيبه يبقى حامل النجاسة، لو خلعه من جيبه رماه يبقى ترك النجاسة ولم يتلوث. طب مسك لحمة خروف ميتة، ده نجس حامل النجاسة، لو رماه يحتاج إلى غسل يده لأن أصابته من رطوبة النجاسة. يبقى في فرق بين النجاسة الرطبة والنجاسة اليابسة. النجاسة الرطبة تتعدى برطوبتها، أما النجاسة اليابسة لا تتعدى، هي في ذاتها نجسة. نجسة هنا بيقول عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها نجس، ده كلام الحنابلة، والراجح أنها طاهرة، وده اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهي رواية عن أحمد ومذهب الإمام أبو حنيفة. وده الراجح أن الحافر والعظم والقرن لا يصيبه الموت، الأشياء دي لا تصيبها الموت، إنما إيه اللي بيصيبه الموت؟ الجسم نفسه. فيدخل في عموم قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، والدليل على أنها منها قول الله عز وجل قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يستدل على أن العظم يوصف بالميتة، إن العظم يدخل وصف الحياة فيه. قال الله عز وجل قل من يحيي العظام وهي رميم، يبقى العظم كان ميتة فأحياها الله عز وجل، فتوصف العظم بالميتة، عشان كده هو حكم بالنجاسة. الرد على الكلام ده إيه؟ إن هل المقصود من الآية يحيي العظام أم يحيي أصحاب العظام؟ العظم عندما يحييه الله عز وجل يوم القيامة لم يحييه هياكل عظمية، إنما أحيا أصحابها، صح؟ قل من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، يقصد أصحاب العظام وليس العظام نفسها. ولأن دليل الحياة الإحساس والألم، والضرس يألم ويحس بالضرس، هو صحيح أن الضرس بيألم، الضرس السن بيألم، بس هل بيألم ويحس بالضرس؟ الضرس اللي هو ألم الضرس يسمى الضرس بالتحريك، تسوس يعني، يصيبه لأنه يوصل إليه أعصاب، بدليل أن لما الطبيب يزيل العصب بيبقى السن فقط، صح؟ بيبقى زي ما هو ولكن لا يصيبه إحساس، يبقى الإحساس مش في السن نفسه، الإحساس في العصابة التي تصل إلى السن. ويحس بالضرس وبرد الماء وحرارته وما فيه حياة يحله الموت فينجس به كاللحم، وما فيه حياة يحله الموت، يعني ما دام العظم والسن فيه حياة يبقى يحله الموت فينجس به كاللحم، زي اللحم بالضبط، ولكن الراجح ان العظم والقرن والظفر والحافر لا تحلها حياة، كالشعر، شعر الميتة جائزة. هو ده بقى الفصل اللي بعده، وصوفها ووبرها ووبرها وشعرها وريشها طاهر. لماذا فرق بين الصوف والوبر والشعر والريش وبين العظم والقرن والظفر والحافر؟ الراجح ان مفيش تفريق بينهم، لانه لا روح له. طب ما برضو العظم لا روح له، فلا يحله الموت، لان الحيوان لا يألم بأخذه، حيوان لا يألم بأخذه، يعني عايز يقول يعني لو ان الحيوان قصصت شعره هل يألم؟ لا يحس، بسبب إن هو لا يصل إليه الأعصاب، هي خارجة عن الأعصاب. ولأنه لو كانت فيه حياة لنجس بفصله من الحياة من الحيوان في حياته، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم ما أبين من حي فهو ميت، أو ما قطع من حي فهو ميت، ده صحيح، حسنه الشيخ الألباني وحسنه الترمذي والمناوي في فيض القضية وفي صحيح الجامع. ما أبين من حي فهو ميت يعني إيه؟ يعني ما قطع من الحيوان حال حياته فهو كميتته، كميتته يعني فرضنا ان شاة خروف، وبعدين واحد جاه بالسيف كده قطع رجله، هل يجوز للانسان ان هو ياخد رجله وياكلها؟ لا، ميته. ليه؟ ما قطع من حي فهو كميتته، هو نفس كانه مات، ما أبين يعني قطع من حي فهو ميت. وحكم شعر الحيوان وري هو هنا بيقول الوبر والشعر والريش طاهر، ده قول أحمد ومالك، بس الشافعي وأبو حنيفة خالفوا في ذلك. الخلاف في إيه؟ في الحنابلة اتفقوا على أنه طاهر الريش، بس بشرط أن الجزء الملاصق للجلد اللي هو أصل الريش ده نجس لأن منزوع من الجلد، فهو الحنابلة بيقولوا الريشة نفسها طاهرة، إنما أصل الريشة اللي هو كان في الجلد مزروع في الجلد هذا هو النجس، فيقولون إن صوفها وبرها وشعرها وريشها طاهر إلا أصلها الأصل اللي منبتها. يعني حكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة متصلا كان أو منفصلا في حياة الحيوان أو موته. يعني شعر الحيوان حكمه، شعر الحمار حكم الحمار، شعر يعني لو أن حكم الحمار نجس في حال الحياة زي بعض العلماء ما بيقولوا، شعر الهرة طاهرة لأن الهرة طاهرة، شعر الخروف طاهر لأنه طاهر، شعر الكلب هنقول حكمه حكم من قال بنجاسته. الجمهور بتقول بنجاسة الكلب، الحنفية بيقولوا بطهارة الكلب، يبقى الحكم حكم نجس عند الحنابلة طاهر عند الحنفية. شعر الخنزير كذلك، ريش الصقر، ريش الصقر ريش النعام، النعام طاهر فريشه طاهر، ريش الصقر الصقر نجس عند الايه عند الجمهور وطاهر عند الحنفية، فريشه طاهر عند الحنفية نجس عند الجمهور، وهكذا. يعني حكم شعر الحيوان وريشه حكمه في الطهارة والنجاسة متصلا كان أو منفصل، يعني متصل بالحيوان أو كان مخلوع عن الحيوان ومنفصل، وفي حياة الحيوان أو موته. فشعر الآدمي طاهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناول أبا طلحة شعره فقسمه بين الناس، أو فقسمه بين الناس دي في حجة الوداع، كان النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حلق شعره وأعطاه لأبا طلحة لأبي طلحة، فأبو طلحة لما أخذه وزعه بين الناس، كل واحد خد شعره وشعرتان وتوارثوا هذا الشعر. كان الصحابة اللي خد شعره من شعر النبي صلى الله عليه وسلم بيمتلكها وبيخدها عنده وبيورثوها، وفي بعض الناس ما بيصل إلا أنه يتدفن معه في قبره. كان الإمام أحمد معه ثلاث شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعهم عنده في بيته، ووصى أن تدفن معه ثلاث شعرات يدفنوا معه في قبره، وغير ذلك. يعني شعر النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الصحابة، فدل على أن شعر النبي صلى الله عليه وسلم طاهر، وطبعا فيها يعني إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم شعره طاهر، فيها إجماع مفيش خلاف بين أهل العلم، إنما قال أن شعر الآدمي طاهر، ده برضه فيها إجماع أن شعر الآدمي طاهر لأن الآدمي طاهر حال موته وحال حياته، واتفق على معناه يعني الحديث، ولولا طهارته لما فعل يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه شعر حيوان طاهر فأشبه شعر الغنم، بيقسوها على شعر الغنم أنه طاهر بالإجماع، يعني صوف الغنم يعني أو شعر الماعز. طيب لبن الميتة نجس، دي مسائل بقى هو بيفرحها على هذه الصورة. صورة لبن الميتة إن فيه شاه ماتت وكان في ضرعها لبن، فجي واحد بإناء وحلب الضرع في الإناء بعد ما ماتت، فهو بيقول لبن الميتة نجس ليه؟ لأن لما ماتت هذه الشاه انتقلت النجاسة اللي في الضرع اللي هي الميتة إلى اللبن، سائل والضرع رطب فانتقلت إليه النجاسة. ده قول الجمهور، الإمام حنيفة خالف في ذلك لأنه مائع في وعاء النجس اللي هو الضرع، وعاء نجس تنتقل إلى الماء النجاسة إلى اللبن النجاسة. وإنفحتها نجسة، الإنفحة اللي هي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتثقيل الحاء أكثر من تخفيفها، وهي لكل ذي كرش شيء يستخرج من بطنه أصفر يعصر في صوفه في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. ده المصباح المنير، شيء في بطن الحيوان الماعز او الحيوان يستخرج اصفر، يعني زي ما تقول كده ايه المراره لما بتخرج ماده صفراء بياخدوها ويحطوها في اللبن عشان تبقى جبنه تتجبن. هو بقى المنفحه او الانفحه ديت هي برضو لها لفظ منفحه، دي نجسه ولا لا؟ يعني لو العجل ده مات وطلعوا منه العصاره الصفراء ديت هي نجسه ولا لا؟ الاصول بتقول ايه؟ ماده مستخرجه من ميته فنجس، دي الاصول. فبيقول الانفحه نجسه، ده كلام لذلك لانها ايه وعنه انها طاهره. يبقى الانفحه مخصوصه فيها خلاف، لان الصحابه رضي الله عنهم اكلوا من جبن المجوس وهو يصنع بالانفحه وذبائحهم ميته. هو كان بيتكلم عن ايه؟ عن ان الصحابه لما دخلوا العراق اكلوا من جبن المجوس في العراق، العراق كانت يعني مجوس، ولذلك يعني ايران يضعونها في الخريطه، يعني هو العالم الاسلامي مقسم، اليهود عايزه تاخد شويه والايران عايزه تاخد شويه، فالعراق داخل تبع الوصف الايراني يعني. فهو من الفرس، فكان الصحابه لما كسروا الفرس ودخلوا العراق وجدوا جبن اكلوه. طيب جبن المجوس كان يصنع من هذه الانفحه، فعشان كده الروايه الثانيه دي بتقول ان هو طاهر، لان هو لو كان نجس لكانوا تحروا، يبقى ده دليل. طب في اعتراض عليهم بقى ان الذي كان يذبح للمجوس هم اليهود، فاذا ذبائح اليهود ذبائح حلال يجوز اكلها مش ميته، فهو ده السبب اللي خلى الصحابه ياكلون من الجبن دون ان يتحروا، لانهم كانوا ياكلون من ذبائح اليهود. وشيخ الاسلام تيميه اختار انها طاهره لفعل الصحابه، ولكن الجمهور على انها نجسه، وده الراجح انها نجسه. نعم وان الجزء يسير مش هتتلوث، يعني يعفى عن يسيرها يعني. جزء يسير معفى عنه. طيب فاما البيضه فان صلب قشرها لم تنجس كما لو وقعت في شيء نجس، وان لم يصلب فهي كاللبن. بيضه البيضه بيضه الميته، فرخه ماتت وفيها بيضه، فصاحبها استخرج البيضه، هذه البيضة نجسة أم طاهرة؟ هنا بيقسمها نصين، بيضة صلب قشرها، قشرها صلب قشرها يعني أصبح عليها قشرة صلبة تمنع انتقال النجاسة من خارج البيضة إلى داخلها، ففي هذه الحالة طاهرة. طب البيضة التي لم يصلب قشرها اللي هي لسه طرية، ففي هذه الحالة تنجس لأن يسهل وصول النجاسة إلى داخلها، فهو قسمها إلى ما صلب قشرها أو لم يصلب قشرها. وقال ابن عقيل لا تنجس إذا كانت عليها جلدة تمنع وصول النجاسة إلى داخلها. ابن عقيل نظرة أخرى، قال طيب القشرة الذي فوق البيضة يمنع وصول النجاسة إليه، طب لو فرضنا القشرة ديت كانت غشاء رقيق جلدة رقيقة جدا، هل تمنع دخول النجاسة ولا لا؟ كانت تمنع دخول النجاسة ففي الحالة ديت برضو ايه طاهرة. اما لو كانت قشرة رقيقة النجاسة بتدخلها بسهولة يبقى في الحالة ديت نجسة، ولكن المذهب على القول الاول العبرة فيها بالقشرة الصلبة. وكل ذبح لا يفيد اباحة اللحم، احنا قلنا المذهب الاول مش كلام ابن عقيل اللي هو التفريق بين ما صلب قشرها ودونه. فصل وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح كذبح المجوسي، دي قاعدة بيقول كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح، قاعدة أي ذبح اللحم لا يؤكل فيه يبقى اللحم نجس كذبح المجوسي، واحد مجوسي جاب فرخة وذبحها يبقى ده ذبح، بس لا يفيد إباحة المذبوح لأن ذبح المجوسي محرم فتفيد نجاسة المذبوح. يعني عايز يقول قاعدة كده, كل حيوان لا يؤكل يبقى نجس خلاص, حتى لو كان مأكول اللحم أصلا. واحد مشرك مجوسي ذبح بقرة, حكم البقرة دي ميتة مع إنها مذبوحة كما يذبح المسلم, ولكن شرط في حلها أن يذبحها مسلم أو يهودي أو نصراني. فالمجوسي لما ذبحها أصبحت ميتة, فلا تفيد إباحة أكلها, يبقى تفيد نجاسته خلاص. كل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح, ماشي. كذبح المجوسي ومترك التسمية, واحد مسلم تعمد ترك التسمية, تقول له سمي على الفرخة يقول لك لا مش مسمي, وذبحها دون تسمية فهي ميتة. وذبح المحرم للصيد, ذبح المحرم للصيد يعني أن الله عز وجل حرم للمحرم أن يصطاد, فما دام اصطاد يبقى إيه؟ يبقى هذه ميتة لا تطهر, نجسة يعني. وذبح الحيوان غير المأكول, حيوان غير مأكول اللحم الذبح, واحد جاب أسد وذبحه لا يفيد طهارته, نجس, لأنه ذبح ذبح غير مشروع فلم يطهر كذبح المرتد, فلم يطهر كذبح المرتد. ذبح المرتد كذبح المجوسي أو ذبح المشركين كلهم لا يفيد طهارة المذبوح, لأن لو كان مسلم مرتد فهو كافر, وشرط في الذابح أن يكون مسلما. هنا انتهت الأبواب بتاعت الآنية, ويبدأ إن شاء الله في أبواب السواك كمقدمة للوضوء, ونكتفي بهذا القدر. وإن شاء الله نستكمل إن شاء الله في الأسابيع القادمة. أقول قولي هذا, وأستغفر الله لي ولكم, والحمد لله رب العالمين.